حساب مبارك هذا المدسم جديد في معلوم بالدورة من علوم الدين. إذن نحن قد أصرفنا على إنهاء هذا الكتاب ختمه قراءة ومدرسة وبلغنا كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعارف اللي تكلمنا عن العقيدة والفقه والعبادات. الآن نتكلم عن أعمال القلوب وعن التزكية. إذن هذا المتن هذا الكتاب هذا جزء من المتن يتكلم عن حقوق الله سبحانه وتعالى في كل جارحة من الجوارح. يعني فيقول يغض يعني يتكلم عن التوبة وعن التقوى ثم يعرفها بأنها أن تحفظ حق الله سبحانه وتعالى وأن تقوم بالأعمال الظاهرة والباطنة الواجبة وأن تنتهي عن الأعمال الظاهرة والباطنة المنهية في على مستوى الجوارح الخمسة. فيقول يغض عينيه عن المحارم يكف سمعه عن المآتن كغيبة نميمة زور كذب لسانه أحرى بترك ما جلب يحفظ بطنه من الحرام يترك ما شبه باهتمام يحفظ فرجه ويتقي الشهيد في البطش والسعي لممنوع يريد ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم. ثم يبدأ يتكلم عن أعمال القلوب يطهر القلب من الرياء وحسد المعجون كل ذلك. إذن نحن قد تكلمنا عن غض البصر عن حفظ عن حقوق العين غض البصر تكلمنا عن السمع واللسان تكلمنا عن حفظ البطن عن حفظ البطن يعني أكل المال الحلال واتقاء المال الحرام وتكلمنا عن ترك الشبهات أو نحن في حالة ترك الشبهات في وتكلمنا عن حفظ الفرج أيضا. إذن النقطة الأخيرة التي وقفنا فيها هي أنه الإنسان يجب أن يكف يده عما لا يحل له. يعني كل مال للغير لا يجب التصرف فيه بغير إذنه بغير إذن الغير ولا يجوز أيضا استعمال اليد يعني جارحة اليد في البطش يعني في إيذاء الناس أو في الإعانة على ظلم ولو حتى بالكتابة. يعني مثلا من كان يكتب لظالم أو مثلا يسوق لظالم فهو ظالم أيضا فهو معين له على ظلمه. ولهذا قالوا من معاصي اليد الكتابة للظالمين أيضا من الأشياء تناول الحرام كالسرقة والغصب إلى آخره ومن أشياء التعرض للظلمة وأخذ أعطيتهم التعرض للظلمة وأخذ أعطيتهم أيضا من الأشياء الممنوع منها. وقد تكلمنا في المرة السابقة وهذه تذكير وأنه السؤال الناس أصلا سؤال الناس بغير ضرورة لا يجوز شرعا لا يجوز شرعا سؤال الناس بغير ضرورة. من أن إنسان مثلا إنسان عنده مثلا سيارة ومحتاج سيارة أخرى يمشي لحد يقول أعطيني سيارة هذا لا يجوز شرعا. سؤال الناس لأن في سؤال الناس مفاسد. أولا هو الدلو لغير الله سبحانه وتعالى سيظهر الشكوى والعجز ففيها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى وأيضا هي إحراج للمسؤول وكل هذه المفاسد إنما تحتمل إذا كانت هناك ضرورة. أما إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز سؤال الناس فما أبالك بالظلام ولهذا العلماء تكلموا كثيرا عن مخالطة السلاطين وعن مخالطة العلماء للسلاطين وضرر مخالطة العلماء للسلاطين وقد ذكرنا قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولهذا قال أحدهم قال إنما السلطان نار كلما زدت في القرب إليه تحترق وإذا لم تحترق بالنار منه أنت في الدنيا إليه تحترق. يعني إما أن تحترق إما تكون تحت الرق في عبودية يعني تحترق ذلك أنه عموما يعني السلاطين فيهم العادلين ولكن مو عدم السلاطين يريدون من يقتلوا منهم أن يطاوعهم في أغراضهم ولو كانت أغراض غير شرعية ولقوته وما يملك الإنسان يقع في حرج إما أن يتبعهم فيفقد شيئا من دينه وهذا أو يعارضه فينال الأذى كذا. فهذه صعوبة الموضوع وهذا كلام قيله هذه قرون فهذا بالنسبة لي قضية هذا. وثانيا أنه غالبا مع الأسف يعني أصحاب السلطة يقترب منهم يعني يتملق إليهم دائما السفهاء والسفلة وهؤلاء أصحاب الأغراض ويزينون لهم يعني كل ما يفعلون سواء كان صحيح أو خطأ أنه لا ينصحون لهم نصيحة خالصة. وهؤلاء لديهم دائما وسائل لبلوغ ذلك وهذه هذه الآفة ديال قد يكون مثلا الحاكم صالحا في ذاته ولكن تكون بطانته يعني يتقربون إليه ليسوا متسلمين بالصلاح. وهذا عاوزين أيضا يصعبهم أمورية يعني العالم والمصلح الذي يريد أن يصلح. فإذا هذا هو إذا هذا بالنسبة لي قضية تركه ما لا يحل أن نمر ترك الأمور المشبهة أو المشتبهة. إذا ترك الأمور المشتبهة ما معنى المشتبهات المتشابهات؟ المشتبهات هي الأشياء التي هي لا عدة معان. المعنى الأول هو ما يكون مشتبها على مستوى الأدلة يعني مستوى النظري يعني مستوى الأدلة بمعنى شيء حكم يعني شيء حكم الشرعي لم يتبين فيه بطريقة واضحة لأنه تنازعته الأدلة. فمثلا هناك أدلة تحلله وهناك أدلة تحرمه. هذا الشيء هذا مثلا في بعض المعاملات المالية مثلا المعاصرة التي قد تجد مثلا أدلة تحللها وأدلة تحرمها. هذه الأشياء الأفضل فيها وتركها أفضل فيها تركها. معروف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن الله محارمه. إذا الحديث حدث عن أنه يعني الراعي حول الحمى هو لم تدخل للحمى ولكن الغنم عندما ترعى حول الحمى ويكون لها راعي يصعب عليه أن يضغط تسربها إلى داخل الحمى. هو يعني يرعى بها حول الحمى. الحمى هو كانوا الملوك وأصحاب الأملاك وهذا يضعون حدودا للمكان لحقولهم والأماكن مخصصة لهم حدائقهم وحقولهم وكذا. فيأتي مثلا راعي هذا الراعي منع عليه أن يتسرب غنمه إلى ذلك الحمى وإلى سنة العقوبة. فرسول الله شبه التشبيه البالغ أن ذلك بحال ديك حدود الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المساحة هي حرام وأمامها مساحة أخرى حلال أو مشتبهة. هذه المساحة المشتبهة الولوج فيها يعرضك لخطر الولوج إلى الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه يوشك أن يرتع آه وقع. فإذن هذا حديث في وجه السنة سلمى. يعني تضعون نفسك في خطر هذه الفكره. واش هو المسكوت عنه؟ لا ماشي المسكوت عنه. لا هذا المتشابهات هو الذي تجاذبته الادله. هذه الادله كتقد تكون ادله ديال الدين يعني ادله القران والسنه والقياس والى اخره. مثلا كيكون حكم شرعي معامله ماليه مثلا او معامله ما كاين هناك من يحل يعني هناك أدلة تؤدي إلى الحل أو تؤدي إلى الحرمة. طبعا هادشي كيكون مسألة مختلفة أو مسألة غامضة. هذه نقطة. النقطة الثانية بحال مثلا واحد مثلا حكم الإجهاض مثلا بعد مثلا في الشهر الرابع مثلا ولا الشهر الثالث مثلا. هنا غتلقى كاين مثلا فقهاء اللي كيقولوا أن الإجهاض مثلا حدود الإجهاض يعني مثلا يكون نفخ الروح مسألة مختلفة فيها. وهناك أدلة تفيد أن نفخ الروح تكون في واحد الوقت وهناك أدلة تفيد. إذا هنا كتلقى حكم مثلا فقط يختلف. هذا الإنسان الذي سيحاول أن يقوم بالإجهاض هنا هذا متشابه هذه من المشتبهات. هذه النقطة. النقطة الثانية هي هناك ما يكون مشتبها ماشي لتنازع الأدلة لتحقيق العلة ديال الحكم في الواقع. مثلا هل مثلا نصلي الظهر ولا ما نصليش؟ أنا مثلا ما متأكدش أن الظهر دخل شكيت أن الظهر دخل واش نصلي ولا ما نصليش. هذا شيء مشتبه يعني لأن سبب الحكم اللي هو دخول الوقت لم أتحقق منه. إذا هنا الورع هو أنني أنتظر حتى يتحقق دخول الوقت عاد نصلي. مثلا غادي مثلا نصوم نسحر كاين واحد الوقت اللي هو متشابه نسحر قبل ما نخليش الوقت الآخر. المغرب مثلا نفس القضية أذن المغرب عرفتوا شكيت أذن ولا ما أذنش. مثلا يا اخي كاين بزاف الامثله اللي كيكون مثلا ماشي مشكل في الحكم على مستوى نظري، مشكل في تحقيق تطبيق الحكم في الواقع، كتكون عند الحكم ولا سبب الحكم انت ما متيقنش منه. حتى مثلا مثلا ما عرفتش مثلا شي مباحات الا زدتي فيها بزاف كيمكن لك تولي فيها كتكون مكروه. هو على كل حال الان هي قضيه باش نكونوا دقيقين، هما العلماء قسموا هذه المشتبهات لانواع. هناك من يشك في تحليله وتحريمه، انت كتشك واش حلال ولا حرام، هذا الافضل تركوه. هناك سميتو ما يشك في كونه مكروها او مباحا، فهذا تركوه يكون مستحبا، لانه حتى اذا قمت به في اقصى الاحوال انت لست آثما لانه مكروه. وتارة يكون يعني شيء واجب، تشك انه واجب او مندوب مثلا او مباح، فهذا الافضل القيام به، افضل القيام به. فاذا هذا مهم التمييز، هذا راه ماشي دائما المتشابه هو الترك، قد يكون المتشابه هو الفعل، المتشابه هو الفعل. اذا هذا بالنسبه لي. وطبعا ترك المتشابه يجب ان يكون بنيه حتى يتحقق الثواب، لان كل الاعمال اذا ما كانش فيها نيه التقرب الى الله سبحانه وتعالى فلا ثواب فيها. النقطه الثانيه نتكلم فيها هي قول الناظم ويترك الامور حتى يعلم ويوقف الامور حتى يعلم الله فيه نبيه قد حكم. هذه المساله هي قاعده اتفق عليها الاجماع في الامه، لا يحل لامرئ ان يقدم على امر حتى يعلم حكم الله فيه، حتى يعلم حكم الله فيه. هذا علم حكم الله فيه، اما ان يكون انه هو يكون مثلا فقيه ولا مجتهد ولا فيعرف حكم الله مباشره، او يكون عاميا او طالب علم فيتعلم ويسال اهل العلم، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا فالأهل العلم مقصودون هم العالمون بدين الله سبحانه وتعالى من الفقهاء، ويجب أن يكون ثقة من يوثق بدينه، لأن في بعض الإنسان يكون عالما ولكن يكون سيء طوية ومرتشيا وخبيثا ومجرما، يعني هذا الشيء. ولا سبحان الله كل مره ما كيدوش مثلا شهر حتى كنسمع شي قصه ديال شي واعظ ولا شي واحد منتسب للدين ومجرم اللي تكرفس على مراته اللي مثلا دار شي واحد فلوس. هادو ناس فيهم بعض الناس اللي كيديروا الواعظ وكيديروا فيديوهات في يوتيوب، يعني الله المستعان، يعني الانسان يعرف انه هذا الشيء راه زعما هذا الشيء من الاشياء الخطيره واللي كثيره في عند المسلمين، انه المنتسبين للدين منتسبين للدين. غير مؤخرا واحد السيدة كنعرفها، واحد السيد داير كيدير دراسة إسلامية وفهمتي وهذا، وطلقها بدا جوجها، هو كان باقي طالب باقي يلاه الضربة، جوجها صرفات عليه، باها هي في العروبية باها باع الكار ديالو باش صيفطو هذا، صرفات عليه حتى دا الماستر. من دا الماستر قالها انتي ماشي مفتش المستوى ديالي، وعندو معاه جوج دراري، هو دار واعد، هذا واعد وعنده مصدر دراسة إسلامية، وخلى هذوك الجدران هي كتصرف عليهم كتخدم في الديور وداك الشيء، ومشى هو جوج حدا مجرم. إذا دابا هاد الإنسان هذا شنو زعما، هذا شنو غيوعد الناس، شنو غيقول لهم؟ وهذا الشيء أنا كنقول لك، هادو نماذج كثيرة، ماشي واحد فيهم أعضاء مجالس علمية، فيهم وعاظ، فيهم ماشي واحد، ماشي جوج، ماشي زعما متكررة جدا. بلا ما نعرفك على مثلا الناس في كلية الدراسة كيبيعوا الشواهد السيدة وهذا، هذا الشيء كله كاين. ماشي انا كنقولوا باش تعرف زعما، حيت حنا خصنا زعما نقولوا للناس يميزوا، حيت دابا حنا ما نقدروش نوقفوا هذا الانتساب للدين مسألة مفتوحة، ما كاينش شي جماعة تربوية ولا زاوية كتقول الناس تدوزوا بواحد المراحل ونتأكد انكم صادقين عاد تسيروا قضيوا الشريعة ولا تعلموا الشريعة ولا تهضروا في الدين، مسألة مفتوحة. كيديروها الصالحين وكيديروها الذئاب والمجرمين، حال بحال نفس القضية. فإذا هاد القضية هذه ديال يجب تحري العالم الفقيه الثقة، وبعض الأحيان راه كتنفصل هاد الأشياء، كيكون إنسان ورع وجاهل، وكيقد يكون إنسان عالم وليس صالحا، والإنسان خصو يتحرى الجامع وخرج على القليل، ولكن خصو يتحرى لأن عاوتاني الثقة الصالح الذي يفتيك بالجهل فهو هذاك عاوتاني ومعروف مثلا انه مثلا بعض الزهاد والعباد اذا استفتيتهم في امر يشددون على الناس، قالوا الفقه هو رخصه المنطقه. الفقه هو اصلا هو الترخيص، الجوهر ديال الفقه هو الترخيص، بمعنى تسهيل الحياه، هو تسهيل التعامل مع الحياه. يعني الفقه فيه بزاف ديال الابواب ديال الضرورات وديال الرخص وديال مثلا ما خير اصلا بين امرين اختار ايسرهما، ويكون الفقيه يختار خير الشرين. حتى الفقيه قد يفتك بالشر ولكن هو خير الشرين، بمعنى انه الفقه قائم على ايجاد حل واقعي للتعامل مع الحياه. الفقه كيتعامل مع الحياه وليس مع اوضاع مثاليه. الان تجد بعض الناس العباد، العباد مثلا يعني كيطرحوا اوضاع حلول مثاليه، ما كيراعيوش الناس مثلا انهم ماشي فقهاء. ومعروف هذيك القصه ديال العابد والعالم، هذاك الذي قتل 99 ذهب عند عابد فقال له ما عندكش توبه، فقتله اكمل ب100، والعالم قال له لا لك توبه ولاش. فالعباد والزهاد دائما كانهم يقيسون على انفسهم. ولهذا معروف واحد من الصوفي، واحد من القضاه كان اصدقائه من الصوفيه، وكان قاضي، وكان يعني كيشدد في الاحكام، وكانوا كينبهوا العلماء كيقولوا بعد عليك حيد عليك دوك الصوفيه، القضاء راه ما كيصلحش في هادشي. حتى في الاخر عزيز، حتى عزيز مثالي مع راسك باش تكون واقعي مع يعني العزائم داكشي، العزائم تاخذ بها راسك، ولكن مع الناس تاخذهم بها. ولكن هادشي الفقه، هادشي الفقه ماشي زعما الترخيص باب الميعه، هو الفقه، هو الفقه. كتكيف الحكم مع الحاله، يعني مثلا بحال دابا مثلا هاد القضيه ديال الحلول التي الجذريه التي تضيع الحياه ماشي من الفقه. بحال دابا واحد مثلا يكون كيقرا شي حاجه مزيانه ومثلا يمكن تجيبو ولكن فيها بعض المفاسد مثلا، ويخليها ويمشي يدير شي كروسه الخضراء ولا لا، هادو حلول ماشي فقهيه، ماشي فقهيه. من الفقه كياخذ بعين الاعتبار ما يطيقه الانسان، ما يطيقه الانسان. فاذا هنا هاد القضيه ديال العوده للعلماء واجب. دابا قلتي النقطه هذا ان الانسان يجب ان يقوم بشيء حتى يعلم حكم الله فيه، واش ما يبنيش على ان الاصل في الاشياء الاباحه؟ لا لانه دابا هاد القضيه هو الاصل الاشياء الاباحه بالنسبه للمجتهد، بالنسبه للمجتهد ماشي بالنسبه يعني المجتهد عندما يستقرئ الادله ولا يجد دليل تحريم يعود القاعده الاصل شيء الاباحه، فهو يفتي انه هذه قاعده ماشي ماشي قاعده لعامه الناس، قاعده للمجتهد. وعليها بزاف الاشياء اباح، ولكن لو لانه بحال اللي نقولوا الجواب بالعدم صعب من الجواب بالايجاب. تقول شي حاجه واجبه سلم عليك، تقول شي حاجه حلال، شي حاجه مثلا مباح، لان الاباحه تستدعي استقراء، تستدعي من الاستقراء. بحال شي واحد مريض مشى عند الطبيب قال له ما فيك والو، الا بغى يكون قاطع بها خصو يدير التحاليل ويقلبو مزيان داكشي، هذا باش يقول له ما فيك والو. حنا دابا راه ما كنقولوش الناس ما فيكم والو، زعما كنقولو مازال ما بانتش شي حاجه صافي خليك تسنى مع راسك، ما تبقاش تصدع راسك. اما اي واحد قد يكون فيه العجب العجاب، ولكن حنا كنقولو محد ما كتشكى حتى شي حاجه مثلا، والا لو بغيت نجزم ان شي واحد ما فيه شي حاجه راه غندير التحليل الدنيا والدين وما نقدش نجزم. ولهذا القضيه، ولهذا القضيه في الفقه، ولهذا قاعده للمجتهدين فقهاء. فاذا الله سبحانه وتعالى قلنا دي قاعده فيها الاجماع، وكاين ايه في القران ولا تقف ما ليس لك به علم، فنهانا الله سبحانه وتعالى عن اتباع غير المعلوم، غير المعلوم لا يجب ان نتبعه. الاشياء التي لا نعرف حكمها غير معلوم حكمها بالنسبه الينا، وعليها حمل قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فرض على كل مسلم. دابا مثلا بزاف الناس كيحملوا احاديث طلب العلم اللي يغص بها الحديث الشريف وسير هذا بالطرق الاسلاميه بانها زعما العلم عمومي، ولكن هو في الحقيقه هذا العلم وفعلا له يمكن اولويات. الاولويه هي العلوم الشرعيه، لان الانسان لو جهل مثلا بعض العلوم مثلا الدنيويه هو قد يكون اثما اذا كانت فرض كفايه على الامه، ولكن لا يستوي ذلك وجهله مثلا بالاحكام الاعمال العينيه التي يقوم بها، لان على التحقيق فروض الاعيان مقدمه على فروض الكفايات. دابا علوم الدنيا هي واجبه بانها فروض كفايات، وعلوم الشريعه واجبه في مستوى ديال كاين فيها تخصصي هو فروض كفايه، وكاين مستوى اللي هو فروض اعين اللي هو الحد اللي هو المعلوم بالدارمتي. فهذاك المعلوم بالدارمتي يؤخذ به الانسان على عدم علمه به اكثر من ما يؤخذ على عدم علمه بعلوم دنيويه هي فرض كفايه. اذا لهذا قضيه رجوع العلماء ورجوع العلم واجبه. وطبعا هذا المشتبهات راه ماشي هكذا، المشتبهات هي معلوم انها مشتبهه. سلام. يعني ممكن نقولوا مثلا شيء متشابه هو شيء معلوم انه متشابه، يعني كاين واحد عمليه علميه اوصلت الى انه متشابه. اما الشيء الذي لم يسال عنه الانسان راه عنده حكم معلوم وانت لا تعرفه، فهناك يكون الاثم إذا قمت به على غير علم. لو سبحان الله أنا كنشوفو مثلا الناس، أن مثلا الناس مع الوقت أصبحوا يستبعدون قضية الحكم الشرعي من من من تصرفاتهم، حتى في تناول الأطعمة مثلا. دابا تناول الأطعمة في القديم كان تناول الأطعمة يستند على أولا حليتها، أول سؤال كيطرحوه بعدا كيقولو غير داكشي واش حلال. دابا كتلقى بزاف الناس ما كيطرحوش كاع سؤال حلال، يعني مثلا كيشريو هذا. وحنا بنا معرفات المعلبات مثلا اللي كاينه دابا فيها المواد حنا ما كنعرفوش هي نجسه ولا مواد محرمه ولا غير محرمه، كنلقاو غير الرموز. وحتى المسلمين ما داروش بحوث يعني بطريقه كافيه باش يفكوا ديك الشفرات ويقولوا لنا شنو كاين تما باش نعرفوا واش حي ولا لا. كاين غير مواصلات خصني يدير هذا فرض كفايه باش عرفوا شنو كاين تما. الدول الإسلامية هما كيديروا واحد المجهود، مثلا البرودوي بالجيلاتين دو بو نورمالمون كيمشي يدخلوا للمغرب ولا يفرضوا، ولكن حتى في الاجتهاد حتى في المواد الأخرى مثلا بحال الوصاب هذاك يدقوا شوية باش مثلا إلا شي على الأقل باش تكون هذه من حقوق المستهلك كما كيقولوا، خصو يعرف. حيت دابا الإنسان المسلم راه عنده بزاف باش ما يقدش ياكلها، النجاسة كلها ما عندوش حق ياكلها. فاذا هذه القضيه ديال القضيه ديال وانا كنت سبحان الله فيكم فمنفس ان انا شفت اشهار قديم ديال شركه كوكاكولا بدايه القرن كتبين كوكاكولا مشروب طاهر طيب، اشهار بما ان الناس كان عندهم هاجس ديال حليات المشروب، فهم كيطمئن لهم ان مشروبهم طاهر. هذا هو الاشهار، اشهار طاهر طيب، كيسمي مشروب طاهر طيب. يجو دابا اشهار ديال كوكي كيولي بس شوف الفرق، يعني في الانسان اللي ولا كيفاش ولا كيتخاطب. يعني دابا هو اشهار دابا غرائز، اشهار الغرائز، يعني اشهار كله ديال الغرائز. ديك الوقت كانوا ما كيقدش يقولوا الناس يوريو شي حدا كتشرب كوكا، بالعكس كيقول لهم راه هذا المشروب راه حلال وكذا باش الناس. واش كان اللون ديالو اسود؟ عرفت لا انا كنت الطبيعه الشخصيه، دابا انا كنتحيد غير الطبيعه الشخصيه، كانت شخصيه محافظه، شخصيه كتشوف الدين. حيت دابا حنا ملي كنجيو نقيمو كيقول لك مثلا حنا بلداننا قبل الاستعمار كانت متخلفه، ما كانش عندنا بنيه تحتيه، ما كانش عندنا كان انسان، كان عندنا واحد الانسان، واحد النموذج الانسان، هذا النموذج دمر تماما، واصبح لدينا انسان فاقد لكاع دوك القيم والاخلاق والافكار اللي كانت ديك الوقت. مستهلك. فاذا حنا باش نجيو نحسبوا الاستعمار شنو خدينا منه شنو الفاتوره، خصنا نحسبوا هذا في المعطى. حيت ما كيحسبوش كيدير لك الصوم مع الحسن والخلا والكار كيدور ولا الجزا ويقول لك شوف كي كنا، ويقول لك دابا الطريق السمويج الطرام وداك الشيء، يقول لك حنا ستي تبارك الله الله يجازيهم بخير فرانسيس هما يديروا لنا هذا الشيء وكان مكان مازال الكار كيدور. ولكن هي هذا الشيء ما كيشوفش التكلفه الانسانيه، النموذج الانسان اللي كان والنموذج الانسان اللي كاين دابا. فإذا هذه القضية ديال أهمية معرفة حكم الله سبحانه وتعالى، معرفة حكم الله سبحانه وتعالى في كل شيء. فإذا فلهذا قال ميارة، فالبائع يجب أن يتعلم أحكام البيع، والآجر أحكام الإيجار، والمقارض أحكام القرار. وليس المراد بأحكام هذه الأشياء جزئيات مسائلها، فذلك من أبي الفقهاء فروض الكفاية، وإنما المراد علم الأحكام بوجه إجمالي يبرئه من الجهل بأصل حكم ما أقدم عليه بقدر وسعه، ماشي مراد التفاصيل مثلا البيع شروطه وكذا وأسبابه وأنواعه وكذا. هذيك المتعامل اللي غتعامل أنت شنو الحكم ديالو؟ شنو الحكم ديالو؟ واخا إذا الآن نمر إلى نقطة أخرى في هذا المتن. قال الناظم يطهر القلب من الرياء، يطهر القلب من الرياء ومن حسد وعجب وكل داء. اذا تطهير القلب من الرياء خصنا واحد 120 بس نعم المقرأة اللي خصنا واحد 120 بس خصنا عمل هذه يطهر القلب من الرياء. قلت يطهر القلب ان يبالغ في اتقائه بالتحرر عما يدنسه كما يفعل الانسان في غسل ثوبه وفي اخراج الوسخ منه. وقد عموما مناهي الباطن والاصل للظاهر، ولكن فقهاء العلماء يقدمون الظاهر على الباطن لان الظاهر هو قريب قريب التنفيذ، وحتى عاوتاني تحرزا من اهمال الظاهر، يعني لان من اخطاء الصوفيه عبر التاريخ هو اهمال الظاهر، يعني التعويل عن الباطن واهمال الظاهر، يعني مثلا اعمال اهمال الظاهر. فهذا الفقهاء يشددون على كيبداو باعمال الظاهر رغم انهم يقرون ان اعمال الباطن هي الاصل، اعمال الباطن هي الاصل، لان مثلا عمل بدون اخلاص راه ما عندهش قيمه. اذا الرياء هو ابتغاء غير وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل، هو ابتغاء غير وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل، وهو من من من اصعب الاشياء، من اصعب الاشياء للنفس البشريه، لان النفس البشريه تتطلع دائما الى ثناء الناس والى والى والى مدحهم، وهو له علاقه بالعجب والكبر، ولذا احنا نتكلم عليهم بطريقه اجماليه ومن بعد ان شاء الله خصوصا نفصلهم. العجب هو اعجاب المرء بعمله، والكبر هو اعتقاد كبر النفس. اذا الكبر هو اصل العجب، بطل الحق. الكبر بطل الحق وغمط الناس، ولكن هو بطل الحق وغمط الناس، هو اصله اعتقاد، هو كبر النفس يزعم النفسيه، واعتقاد ان الانسان اكبر من ذوك الناس الذين يعني سيغمطهم افضل قدرا. غمط الناس ما معناها غمط، هو تنقيس من القدر، يقولوا غمط ثاني زعما حقي ولا غمط ثاني، وتنقيس من القدر. فاذا غمطوا الناس وبطروا الحق ورفضوا الحق. فالكبر الانسان المتكبر يستشعر انه يعني نفسه اعلى من الاخرين، وبحال يقول مثلا واش كتعرف شكون انا، راه انا هو اللي درت وفعلت وكذا وكذا. ومثلا كتلقى مثلا من علامتي ان الانسان يكثر من قولي انا عندي كذا، حتى انه وقع النهزه مع على الاكثر من هذه الكلمات ديال انا وعندي، ودابا كتلقى في الدارجه كيقول لك اعوذ بالله ما قلت انا. يعني نسبه الامور الى النفس. هذه الامراض عموما ما هي قاعده التعامل معها؟ هو معرفه اسبابها، يعني يجب الانسان يعرف اسبابها لكي يستطيع ان يداويها. وعندما نفتش في أسبابها نجد أن أسبابها كل هذه الأمراض دائما تكمن في مسألة في عمق العقيدة، رغم هي مش مخرجة من الدين، هي مسألة نفسية ولكن تكون في عمق العقيدة. مثلا دابا الكبر هو اعتقاد أن هذه النفس كبيرة وأن لها قيمة وأنها كذا، والعجب هو إعجاب المرء بعمله يعني أو برأيه. مثلا تبارك الله عليك درت وانا فعلت وكذا وكذا. اذا هاد الاشياء كلها ما منشأها الجهل بان الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، وبان ما بنا من خير فمن الله سبحانه وتعالى، وان كل شيء يعني كل خير موجود في الانسان هو منة وفضل محض من الله سبحانه وتعالى، وان الانسان ليس اهلا للخير انما الخير من الله، وان الانسان انما بالعكس الانسان مجبور على النقص، مجبور على النقص، إنه كان ظلوما جاهلا، الإنسان مجبور على النقص، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه كل ما فيه، وبكم من نعمة فمن الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني كل شيء، كل نعمة، كل ميزة نمتاز بها هي من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الفاعل، الله هو الخالق، إذا ليس هناك شيء في الحقيقة ينسب إلى الإنسان، إنما نسبته هي نسبة مجازية. وهذا كيسمى المجاز العقلي. كيف المجاز العقلي شنو هو؟ هو أننا كتقول مثلا الحمد لله نجحت، كيقول لك قولك الحمد لله نجحت هي مجاز، الحقيقة الحمد لله نجحني ربي، الحقيقة هي هذه. والمجاز نجحت يسمى مجاز عقلي. مجاز عقلي هو إسناد الفعل إلى غير فاعل. هذا هو المجاز العقلي ومعروف في البلاغة. وهذا يقول الإمام ابن عطاء الله الإسكندري، يقول من منته عليك أن يخلق ثم ينسب إليك. كل ما نفعله ومن اسم الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى من يقول أنا وأنا هو غافل هذا المعنى، جاهل هذا المعنى. فإذا هو ينسب الأشياء لنفسه، ينسب الأشياء لنفسه، لا ينسبها لقدرة الله، لا ينسبها لفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا هو يكتب كيفاش داك الشيء بوعي، ماشي قضية بوعي، هو كيديرها بسمته بغفلة، بغفلة، هي مسألة غفلة. ولكن الإنسان إذا تذكر هذه المعاني، من كيف قرأ القرآن كنلقاه كله مليء بأفعال الله سبحانه وتعالى وصفاته، حتى يذكرنا أن الله هو الفاعل، أن الله هو الملك، أنه ملك الملك. حتى سورة الفاتحة من كي تجي تأمل فيها كتلقاها كلها تذكرنا أن الله هو الذي يفعل، أن الله هو الذي له المحامد كلها، أن الله هو خالق العالمين، أن الله هو الذي يرحم، أن الله هو الذي يملك، أن الله هو الذي يعبد، أن الله هو الذي يستهدى. بمعنى شرقا نحن معنا ونحن حنا كنطلبوا يعني حنا كنذكروا الله بصفاته ونسألوه. إذن هذا المعنى هذا هو الذي يجب أن أن أن أن ما يرابط عليه الإنسان إذا أراد أن يتخلص من العجب والكبر. ولهذا قالوا من أداب العمل أن الإنسان قبل العمل يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى ويستحضر أنه لا يد له، أنه لا قدرة له على العمل إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى أولا. هذا الافتقار في البداية، ثم أثناء العمل يستحضر أن شروعه في العمل وقيامه بالعمل أيضا هو أيضا محظوظ من نتيجة من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد العمل هذيك الرغبة اللي كتكون في الإنسان في الأول قبل ما يفتقر الأسباب، شوف ما مثلا يدير الفلوس ولا يدير الطوموبيل ولا شي حاجة، كتكون عنده واحد الرغبة نفسية، هذيك حتى هي من عند الله. لا، هو الانسان عنده الكسب ديالو، الاختيار ديالو كاين، الكسب عنده، ولكن الافعال الحقيقيه راه كتكون بقوه الله. يعني الله سبحانه وتعالى خالق الافعال، حنا الرغبه والاراده ديالنا، ولكن الافعال كلها خلق الله سبحانه وتعالى. بمعنى انا مثلا بغيت نشرب هاي انا عبرت على الاراده ديالي، ولكن واش انا نقدر نشرب؟ ربي خصو يعاوني، الله هو اللي خلق لي الافعال ديالي، والله خلقكم وما تعملون. حتى ديك الاراده حتى هي جايه من عند الله. جبلة النفس على هو الله سبحانه وتعالى خلق لنا حرية اختيار. الله خلقها ولكن خلق لنا حرية اختيار. هذا هو وهي الإرادة من أسرار الله سبحانه وتعالى في الكون، أنه هو الله خلق لنا الإرادة التي بها نختار. وهذا هو جوهر، وهذا القضية ديال الإيمان بالإرادة هو جوهر ديال الدين، أنه التكليف، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطانا الاختيار. ولكن الاختيار ماشي القدره، عطانا الاختيار. حنا ملي كنختاروا انما هي قدره الله سبحانه وتعالى هي اللي كتمكننا اننا نكملوا على ما كناش. ولهذا الانسان ياخذ مثلا لو ان واحد مثلا شد مثلا موس بغى يضرب شي واحد، راه كي سمع الفعل النتائج ديالو سواء كيما كانت، هو كي سمع الفعل على نيته على القصد ديالو، ونتائج الفعل الله سبحانه وتعالى هي اللي كتسمع، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيتحكم فيها. ولهذا الإرادة ديالو تتبع الإرادة الله، يعني قبل يعني مورا كتجي مورا إرادة الله. إيه دابا الله يعني إذا الله على ما شاء الله، ما شاء الله حتى الله كيبغي عليك قالك بحال عطيك مثال واخا إلهي المثل الأعلى. تخيل أن أنت مثلا خدام عندك فوق واحد السوبيريور ديالك، كتبغي دير شي حاجة أنت كتقررها ولكن خصك فايداها، يا فايداها ما عندوش. كلشي بإذن الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. ولهذا في الصلاة الأعلى يقول الله سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. يعني كيس هذا استثناء احترازي، حتى لا تتصور أنه أنا أمرك بالأمر، أنت عندك قدرة مطلقة دير، ولا زعما قدرة تكره، ما أنت عندك قدرة، ولكن ديك القدرة مقيدة بالقدرة الإلهية، فهمتي، مرتبطة بها، هي قدرة فقيرة، لأن أنت عندك الكسب الإرادة. إذن هاد الحقيقة هذه دابا حنا خلي الجانب العقلي فيها، اللي كان دوز جانب زعما التربوي، جانب عقلي ناقشناه في العقيدة مزيان. دابا حنا كنهضرو على جانب التربوي، وأنه هذا الاستحضار هذا مهم جدا، بأن أزعم أنه هو سر النصر، من أسرار النصر والتوفيق الله سبحانه وتعالى للعبيد ديالو، استحضار افتقارهم إليه واستحضار أن كل شيء من عندي، أن كل شيء من عندي. يعني دابا سيدنا عمر، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان خليفة نموذج في العدل، ولكن يروى عن سيدنا عمر أنه كان كي كان كي كان إذا حدث نفسه أنه أمير المؤمنين كان يطلع في المنبر وقال لهم أنا كنت أرعى الغنم وهذا في بكة وكنت أمسح تحت الغنم ونظفها وكذا وكذا وكينزل من المنبر. ما يدعوك لما حدثتني نفسي أن أمير المؤمنين فأردت أن أؤمنها. فإذا الفكرة هو شنو الفكرة؟ هي الفكرة أنه هذاك الإحساس أنه هو خليفة غير حيل، هذاك الاستقرار اللي سيدنا الله سبحانه وتعالى خلاه واحد آية في العدل، يعني ما بلغه سيدنا عمر في العدل زعما ما بلغ ما قدر يوصل حتى شي واحد آخر، ما وصل شي واحد آخر، هو الافتقار واستقرار الله سبحانه وتعالى من طبعا سبب الأسباب، من أسباب ديال التوفيق، ونقطة من نقاط قوة المسلمين، المسلمين دائما. ولهذا كتجد أن المعارك الإسلامية اللي كانوا فيها انتصارات باهرة هي اللي كانت فيها موازين القوى أكثر اختلافا من معارك بعض الأحيان كتكون قوى متكافئة، بحال مثلا في السيرة النبوية تلقى غزوة حنين مثلا اللي هي نسبيا متكافئة كانت بدايتها هزيمة، كيقولوا يوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم يالله شيئا، لأن كانوا يقولون نغلب من قلة، اليوم لن نغلب من قلة، فهم كأنهم ركنوا إلى أسباب وركنوا إلى أنفسهم وإلى ذاتهم، ولكن هذا ولكن الله سبحانه ولكن في يوم بدر كانوا قلة نصرهم الله سبحانه، كانوا يجأرون بالداء فنصرهم الله سبحانه وتعالى. فهذه نقطة مهمة عنده، ولهذا أنا سبحان الله من كيقول لي شي واحد كان مستعجل يقول لي ما تخافش، يقول لي ما تخافش كنخاف يعني قال لي كون هاني ما تخافش ما تخافش، انا داكشي المكان هذا غير كيقول شي جمله بحال هذه صافي انا كنخاف. هذا دي معناها انه زعما عنده واحد الثقه في النفس امر في يده، كان كلشي امر في يده، يا ماشي صحيح. كيقول دابا لا طوندونس ديال هذا الشيء اللي غادي اليوم هو الثقه في النفس والاعتماد، هذا الشيء راه تصنعوا كل شيء انت تغير العالم وهذا الشيء فيه كوفيه. إذا كان معها ثقة لا معها ثقة لأن الناس بزاف المشكل اللي يعني كيعتقدوا كيعتقدوا كيعتقدوا أنا عندي واحد السيد طالب علم صح ربحت في هذا الشيء ديال في ان ال شفت بي ان ال وصلت حيت المصادر ديالو ماشي أفكار فلسفية شرقية وغربية. وسبحان الله انا من اكبر اعداء التنميه البشريه ولكن ولكن كنخاف شويه لان الناس كيتقلقوا الناس كيتقلقوا حيت هو كاين شي حوايج معين الاداره مثلا كاين شي حوايج اللي هما تقنيات ما فيهمش مشكل، ولكن كاين مسائل نفسيه وفلسفيه فعلا ماشي صحيحه اذا هذه القضيه ديال نسبه الامور لله سبحانه وتعالى وتوكل الله سبحانه وتعالى مهمة. وحتى الثقة خصها تكون ثقة بالنفس، إذا بغينا نقولوها هي ثقة بالله سبحانه وتعالى، يعني هي رجاء في فضل الله سبحانه وتعالى. أما الثقة بالنفس هذا المجرد عن استحضار عظمة الله وقدرته وسلطانه. هذا كاين هذا فسبحان الله هذه القضية هذه ولهذا الثبات على الدين مرتبط بعدم الثقة بالنفس. من هذه الناحية يعني أنك تقول أنا راني ماشي وصلت وهذا وآخر سبحان الله أنا كنعقل عموما أنا كنعقل واخا زعما مسألة شخصية أنا كنعقل هي الالتزام ديالي كان وقع لي واحد الحادثة المهم هي حادثة هذا كون واخا زعما هذا الشيء هذي غير دابا كنت باش يلاه التزمت هذي غير باش كنت يلاه التزمت واحد كنت سبق على الحفور عند الحماس وداكشي كنت كلية الطب وديك الوقت شي وحدة بغات زعما دير علاقة معايا وداكشي وصيفطات شي وحدة أخرى وصيفطات لي وقالت لي راه فلانة وكذا وشنو جاوبتها شنو دابا الجواب قالت لي هذاك السيد بغى الله قال لي لاباس تما جواب زعما أسطوري فطوري ما كتقول لا صافي انا كان درتها هذيك رجل بعد ثم اتى الناس بقى يحفظ الله عايش الضوء وسبحان الله مره وقعت انتكاسه مرة ذاك مره باش ذاك الموقف يعني هذاك جاني واحد الغرور انا جاني ذاك الوقت غرور بحال اللي زعما انه راه زعما وصلت وكان عقل واحد صاحبي عاصمي بحال هكذا سميتو يلا التزم وبدك يدوق داك الاحساس وداك الشيء كيف قلب سلو وقال لي وصلت جا عندك يد الله يهديك يلاه بديتي مزال مزال طرق طويل طيح وسهدا النفس الطويل كيقول لي لو فعلا فعلا مسكين عاود نتاكس رجع عاوتاني كيكمل كنقطع كاع الكارو وداك الشيء ورجع عاوتاني رجع عاوتاني كيما كان بدا الفرق ودوني كنت لا غايك بلي هي انا كنت واصل كيقولوا راه كنتي غلطه ما كنتيش واصل لو انت تصوروا على ديك المرحله غلط مو كنتي واصل ولا كنتي واصل كاع ما توقع راه اللي واصل كيقول لك انا ما واصلش دابا كتشوف سيدنا عمر بن الخطاب معنا في الوفاس ديالو كيفاش كان كيتصدق وكيقول لهم شكون اللي شهد ليا شكون اللي انا شكون اللي شهد ليا انه هذا عند الله سبحانه وتعالى زعما النبي صلى الله عليه وسلم كيقول اللهم ادبرت اللهم فاشهد بمعنى ان افضل الناس يفتقرون الى شهاده الاخرين على انهم على انهم على انهم اصلحوا وما كيشوفوش انهم هما يعني انهم صالحين وشنو معنى ان سيدنا عمر يقلب على راسه السنيه ديال المنافقين وهي سبحان الله وهذه العلامه ديال صحه الصيد على الطريق هو اعتقاد كيف في نفسه ما يكونش عندك رضا على النفس الانسان اللي هو راضي على نفسه راه مقطوع راه ما واصلش الانسان راضي على نفسه تكون كتصلي إذا كنت ما تجلس كلام زين إذا ممكن تجلس هذه علامة الصحة ويجي لأنهم يرغب يرجع هذه علامة الصحة إنسان ما رضيش على رأسه في الدين علامة الصحة إنسان راضي على رأسه في الدين على نسيب على نسيب أمنا عائشة سولت رسول الله صلى الله عليه وسلم سولته واش اللي كي واش هاد الآية نزلت في الناس اللي كي يكدروا المشاكل وداك الشيء ما مزيانش وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس اللي يسكي وكيخافوا ما يتقلوش منه قلت لك فالقبول المساله باش يبي دينا حنا حتى يصحصو كيما كيشوف العيوب ديالو الانسان غافل على العيوب ديالو راه كل واحد فينا عيوب كاين واحد لا فرونتيير صعيبه شي شويه خفيفه ما بين الانسان يشوف العيوب ديالو ويبدا يطيح في الفشل علاش لان الرسول القديم مستحضر ديك الايه ديال ادله على المؤمنين اعزه على الكافرين فدي فوا لان حنا بشر الانسان اللي كيبقى يشوف غير السلبيات فيها عاوتاني الفشل هي دابا مزيان هذه بحال مساله جراحيه هو دابا حنا نقولوا نفرضوا شخص معين فيه سلبيات وفيه ايجابيات هو غادي نظره متوازنه الفكره ببساطه السلبيات من نفسي الايجابيات من عند الله راها عندي انا دابا راني قريت الحمد لله وصلت في قرايه مزيان عندي دار عندي شي حوايج مثلا شي سلوكات اكتسبتها ما كنكرش انها اكتسبتها ولكن كنقول هي ديال من عند الله هذا هو زعما هذا هو الضابط ماشي انك ماشي نظره السلبيه بالذات المطلقه هو الفرح يكون بفضل الله هادشي يعني هادشي اللي عطاك الله سبحانه وتعالى هادشي حاجه اللي ايجابيه ولكن هو خاطر شنو القضيه دابا انت العيب كتعتبرو ذاتي والخير كتصبرو عرضي انت كيقول لك دابا كنميزو بين الشيء الذاتي والعرضي الذاتي شي حاجه ملاصقه للذات شفت من التعريف ديالها العرضي هو شي حاجه غير لا تدوم كنقولو عرض من الدنيا حنا خصنا نعتبرو ان السلبيه ذاتيه والخير عرضي ومن عند الله من عند الله وقد يستفى اي لحظه ويبقى لك ديك السلبيه ديالك ما كتمزوش لان هو هي الفكره شنو هي فرضوا انك انت جالس مشيتي عند شي ملك كبير وجا عطاك الرداء الاول زوين عطاك الرداء الثاني فوق عطاك الرداء الثالث كيوكلا تلتفت الى الرداء وانت ديك اللي من عطا الرداء ما تصورش ان داك الرداء راه نتاع ديالك هذاك انت جبتيه راه هو اللي عطاه لك وراه ما كاينش عاد فاذا الفكره هي هذه الفكره ماشي انك ما كتشوفش الخير في راسك بالعكس انت كتشوف الخير اللي في راسك كتنسبو لله هذا هو الضابط ما انت كتشوفه ولكن ما كت كيقولوا الصلاه الفرنسيه ما كتقبروا كرياش كتهضروش ديالك ما كتعتقدش انه ديالك بحال دابا نقول مثلا انا الله سبحانه وتعالى شرفني مثلا بواحد المساله نقول انا لست هذه القضيه هذا ليس شرف من الله هذا فضل من الله انا ماشي هذا الشيء انا عارف راسي انا هو الذنب والخطا وداك الشيء الله عطاني هذاك الشيء الحمد لله الله يدوم نعمه الله اشكر الله سبحانه وتعالى اذا هي هذه الفكره لان شنو الخطوره اذا اعتقدت ان الخير من عندي نفسك كطيح في تصور خاطئ على نفسك وثم كيدخل كاين العجب وداكشي دابا كاين انما وجدتوا على علم انما وجدتوا على علم عندي على علم عندي هو يلاه كيكون في كاع المشاكل كيلقاها وكذا وهذا حتى انت كيفاش اول فاش كيفاش كيعطي واحد الدوره ما يقدرش يطالب فهمتي دابا هادي شحال باش دابا ماشي اللي كتقول لك كتقول لك انت راه قادر دير وراه كلشي من الله عز وجل ولكن داكشي اللي عطاك الله سبحانه وتعالى كي قال لك انت عندك هي مرتبه هو راه نوع من الكفريات كبيره لا هي دابا شي دابا خيمة دابا خيمة أمين شنو الفكرة اللي كنقول أن هذا الشيء اللي وصل لهاد التزكية راه كتحل هاد المشاكل ولكن هي خصو يوصل لهاد المرتبة طبعا إذا إنسان وصل المرتبة بحال شي واحد دابا شي واحد ماشي مؤمن ولو إيمانه ضعيف وقع عنده شي كارثة راه كتواسيه ماشي كتقول له ربي بغى يعني كتقول شي لاين آخر لاين أعطى فاصبر واحتسب كتقول له راه هذا هذاك السيد اللي بغيت راه حسب انه مات وارتاح يعني بغيت نقول الفكره انه راه خاطب الناس على قدر عقولهم انا شي حاجه مش كبيره تقولوا توكل على الله ان شاء الله ربي يوفقك وربي يعطيك هادي وعطاك تبارك الله هادي وعطاك هادي وعطاك هادي يلاه زيد وان شاء الله ربي يوفقك ودعي وكذا اذا كان ما يقدرش اذا كان الانسان ضعيف براسي ما تقول انت تقدر ولا ولكن هي اجبدني كاين واحد القدره سير فيها شي حاجه كيبان لي ما تشدش في القضيه ديال زعما ان كلشي هذا هو المعنى العام يعني ان الانسان ملي كيوصل لشي حاجه دائما يستحضر ان من عامين الله ولكن الايمان بالقدره ديال النفس على القيام حاجه طبعا من فضل الله عز وجل هو ضروري في الحياه يعني من هنا وان تقول حتى الشنطه ما كتشطعو بوحدي زعما الانسان يولي بلوكي يعني هادشي ديال التنميه البشريه ماشي داكشي الاكسبريم ديالو ولكن زعما هو بدا شويه ديال الثقه في النفس وداكشي ولكن طبعا كترجع انت المؤمن بالخلفيه ديالو هي لأن الإنسان دابا أنت كتعطي مسكينة دنيوية لبعض الإنسان كتواسيه دابا الحين ممكن لفتي قلوبهم ولا محفزة الدنيوية كتقطع حفزهم بأشياء مادية باش يدير حوايج مزيانين يعني ماشي معنى أن هذيك الطريقة أن هذيك الشيء هو الهدف النهائي الهدف النهائي هو يكون الحفيز هو إرضاء الله يكون فيه افتقاء الله ولكن أنت ما توصل ديك المرحلة كتكبر به هو كدير هذا يعني ماشي انا ماشي كنقول انا كنهضر هذا الشيء في اطار خاطب الناس على قدر عقولهم يعني في اطار المرحليه التقنيه اخي الا مسالتي كتقول ليه راه انت اللي مزيان هادشي هادي ولا هادشي هادي راه قادر تجاوز ولا تلوش حتى ليه بهاد الطريقه. لا واش هدف نهائي زعما دائما خاصك تقول له بحال هكا. لا مسالي واحد عنده مشكل. مرحله مرحله مرحله كيما فاش مشكل فيه. لا فيها مشكل. مشكله خي امين خاصك تقول خاصك ترجع ديك القوه ديال الله عظمى هي اللي كتستنبه لها القوه ديالك. دابا فلا تخشوا مخشوين لا حول ولا قوه الا بالله. دابا هذا هو الهدف. تعرف كيفاش تعرف كيفاش دير الباكيج. لا عنده الاراده حنا غير واحد ما لاصلا بيان سور ممكن لكش تجي وتقول بان زعما تقنعوا انه لا حول له ولا قوه وهذا هو الحق يعني هذا هو الحقيقه ديال الامر ولكن هذاك الثقه الانسان في النفس هي ضروريه ديال الاقدام ديالو في الحياه ولكن الله سبحانه وتعالى عطى رزقه شي حوايج ولكن الانسان بطبعه ديما يعني ينسب الشيء الى نفسه وينسب الشر الى الغير الاسلام كيجي باش يحاول يبدل له هذه ان الخير هو محض توفيق الله عز وجل والشر عبر النفس من الشيطان يعني فهمتي وبالتالي حنا متفقين زعما ماشي مختلفين غير صيد الكيفية يستعين بالله ولا بيداغوجي يستعين بالله ولا تعجبني شيخ راتي بناوزي شرح واحد الطريقة بزاف وهي الفرق ما بين التواكل والتوكل. التواكل هو انك تعتمد على الله عز وجل في امور ما يديرش اسباب هذه التواكل والتوكل هو انك تعتمد على الاسباب كان الله عز وجل انك كان كأنها هي كل شيء ثم بعد ما كدير هذا في العمل اسباب كامله تقول ان بحال ان لا شيء في الاسباب وان الله عز وجل هو انه هو المسبب فبالتالي هذه يعني الانسان يعني يدير القدرات ديالو وعنده الكفاءات ويحقق الامر فبالتالي عن بعد ذلك انه يعتمد على الله الا درتي هذه المرحله سمح لي ولكن هذا كيقتضي انك في المرحله الاولى انك تنسيب ذاك العمل للاسباب لا هو كيعمل من النقطه الاولى في اطار هي هو كيهضر على حال القلب وحال الجوارح كيقول لك القلب يعني العقل والقلب راه كينسب الله والجوارح راه كتخدم ولكن هي حنا هي كنهضروا على الشيء هذا هو المستوى المطلوب النفس تبارك الله كما قال اسامه الاسباب ديالنا كنساو كنهضروا على الاسباب هذا انه مثلا قد يجمع بين بزاف ديال الحوايج ولا دار اشياء انجازات اللي ما كانش متصور بالميزان المادي انه قد يديرها فاذا كاين بزاف ديال الاحداث والقصص وحتى مثلا قصص الانبياء وقصص الصالحين والرشيد وقصص المسلمين في التاريخ اللي كتبين انه توكل المسلمين على الله سبحانه وتعالى انه اثمر نتائج اكثر من ميزان الاسباب باش نخفوا الناس ارتباطهم بالاسباب لان دابا واحد القضيه راه الايمان بان لا حول ولا قوه الا بالله اكبر محرك حضاري واكبر محرك للطاقات راه في الحقيقه يعني لو ان الانسان يتيقن انه لا حول ولا قوه الا بالله ان الله على كل شيء قدير وانه لا تخشوا بحال حنين بحال حنين وبدر دابا لا تخشوا مخشوني قصدك اراده المواجهه لانه الانسان اذا اتكل على الميزان المادي ما يواجهش يقول اقوى مني اذا غالبيني اذا هاد الفاسدين غالبيني ما عندي كيفاش ننتصر عليهم ولكن انت ملي كتستحضر ان قدره الله سبحانه وتعالى ما كتشوفش القدره ديالك ديك الوقت قدرك ما غاديش ما كتقولش انا راه لا واعر عليهم كتقول انوك راهم قواك عارف القوه منك هذه حقه ماديه عندهم فلوس اكثر منك عندهم كتقول انه الله كاين الله كاين الله كتقول كاين الله وهذيك كاين الله ينصركم الله فلا غالب لكم ويخرجكم في الذين ينصركم من بعد. هذيك كاين الله هي كتاك هذيك المواجهه. طبعا انا ماشي معنى هذا الشيء انه يتهوى ولا يدير اعمال غير شرعيه. خصو يدير اعمال اللي موافقه للشرع، ولكن النفسيه اللي خصو يدير بها خص تكون نفسيه ديال التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه القضيه، هذه القضيه، ولهذا هذه قدره الله. دابا انا دابا عندكم مثال دابا سبحان الله في التجارب ديال الشخصيه البسيطه اللي كتوقع لي في المستشفى في الاعمال النقابيه وهذا، كنلقى ان تقريبا الوحيد اللي ما كنخافش من المدير. تخيل اش عيني الرئيس حيت ما كنخافش من المدير والله يرحم. يعني دابا السبب الوحيد دابا ما كيعرفونيش، ما كيعرفوش عندي الدروس كنهضر مع الاخ، ما كيعرفو حتى شي حاجه عليا، الناس ما كيعرفونيش. اللي وقع هو انه وقع واحد الموقف انه كان خصنا نهضر مع المدير وندافع على واحد القضيه، كانت واحد المشكله وقع خصنا نهضر. بقاو كيقولوا شكون اللي يمشي شكون اللي يمشي، تفقا لازم نجيو في الخمسه حتى شي واحد يمشي بوحدي. وقفت وخديت الكلمه وبقيت كنهضر كنهضر. المهم كما كيقولوا الصواب يكون الصواب كاين، ولكن كونتينو كاين فهمتي شرح من الله. صافي من قلت هاد الهضره اوتوماتيكمون الاجتماع اللي مول قال لي راه ندير لك انت رئيس. حنا خصنا اللي يعرف يهضر مع الاداره باش الشيء سبحان الله كديروا بلا مجهود تيكون حيت انا كنقول ماشي اش غير عنده ما يدير زعما في الاخر هو بصح انا عرفتني راه اللي دار بحساباتي، يعني انا عارف الواقع وعارف هذا وكندير وما عنديش هوا. هذاك هو الفقه، الفقه راه الفقه خصك تعرف منطق الوزن واش كتمشى وشنو الممكن وهذا، حيت الفقه واقعي. الفقه راه ماشي حاجه هلاميه خياليه، الفقه واقعي. ولكن في نفس الوقت حنا انت متحرر غير من ذاك الهاجس المادي، راه مهمه بزاف. راه حنا هذه القضيه ديال الافتقار الله سبحانه وتعالى محتاجيناش غير اننا باش نكون قابل الاعمال وتخلصهم العجب، محتاجين باش ننجحوا. راه ما يمكنش ننجحوا الا ما كناش مفتقرين الله سبحانه وتعالى، مستحيل. شتي ما نقدوش نواجهوا. دابا حنا دابا هذا الشيء كله اللي كتعيشوا امه الاسلام هي حرب، وهي واحد الحاله ديال الاستهداف خيالي يومي بالليل والنهار. خص اراده ديال التصدي لهذا الشيء، عدم الاستسلام، خص اراده المقاومه. هذه المقاومه لا يمكن ان تاتي في ظل هذه الموازين الا من الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. هذه قضيه، ولهذا قضيه هذا اليقين بقدره الله سبحانه وتعالى. وراه لكم التاريخ الاسلامي كله بحال هكا. شتي باش باش باش بركه ديال المخازن من وقات راه كيقول لك سميتو هذاك الملك المتوكل اللي مشى هرب ومشى عند البرتغال، داك اللي جاب البرتغال كامله عرفتو، تخيلوا دوله كتستو عندهم الدول العظمى في ذاك الوقت الملك والنطاق وعندها استعمارات لا تحصى واموال طائله، وكانت من الدول الصاعده راه كيمكن تكون بحال شي انجليز ولا شي حاجه، وكان ما طاحش ديك الطاحه. وهذاك جايب الدوله ديالو كامله من الوزراء والامراء والجيوش وداك الشيء. كانت عنده عقيده صليبيه سي باسكو، هو كان عنده صافي قال هذه هي الفرصه اللي غادي ناخذ هذا البلاد ناخذها ونضمها للملك ديالي. قال لك سميتو قال لك هذوك الجنود قال لك الالويه اللي سميتو اللي ترفعوا في هذه المخازن في مساجد مراكش، تحطوا في مسجد مراكش وتجمعوا الطلبه ديال القران. قال لك داروا عليها 100 ختمه ديال القران وقراوا عليها صحيح البخاري 10 مرات على دوك الالويه. قال لك دوك الالويه اللي سميتو اللي هذا وتجمعوا الفقهاء والمرابط الالويه الجيش الرايات غايت وانطلقوا من مساجد الناس والتكبير وقراءة القرآن والتضرع وقيام الليل وداك الشيء باش الله سبحانه وتعالى نصدقهم داك النصر، داك النصر المبين اللي هو ملي كتجي تشوف من ناحية ماشي معوز الحوار أصلا. الدولة باقي مضعضعة ماديا ماشي مفهومة، ولكن كاين تدبير الله سبحانه وتعالى، كاين تدبير الله سبحانه وتعالى. فهاد القضية هادي نقطة، زعما هادي نقطة مهمة. غنختم بهاد واحد الجملة قالها الإمام بالحاج، قالوا أن للبشر أن يتكبروا، وأن للبشر يتكبر أولهم نطفة وآخرهم جيفة. قال وكيف يرى نفسه أفضل من غيره وهو لا يدري الخاتمة. قال ولا تغيرن في الأرض دونك مؤمنا ولا كافرا حتى تغير في القبر. ذا في النهاية راه هذه القضية فعلا ما يمكنش نجزم أنك أحسن من الشباب. يعني هذه حيت جزم نهائي، يمكن في واحد اللحظة معينة ولا في واحد الفعل معين وسلوك معين ولا معرفة معينة أنت أحسن منه، ولكن تقيم الكلي ما تقدرش دير لان عندك عناصر بزاف انت ما عارفش اولا الباطن ديال الانسان انت ما عارفوش مزيان فكتلقى انسان بعض الحين ظاهره معصيه ولكن في قلبه واحد الندم واحد الانكسار او مثلا عنده خيط كيدير انت ما كتعرفوش بر الوالدين ولا كذا ولا شي حاجه انت ما كتعرفوش وثانيا خاتمه هذيك عاوتاني كثر الخاتمه ما تعرفش انت الخاتمه شنو راه شحال واحد كان من هذا وكانت لما كان المتدين كانت الخاتمه ديالو والعكس الحديث معروفه حديث معروف فقصص عديده في هذا الشيء في هذا الانسان عمره ما يسخر من الناس في الدين ولا يعتقد انه افضل من الناس يعتقد انه افضل من الناس بارك الله فيكم ديال الرياء كيف هي يبقى مرفوعه بالرياء امراض القلوب الناس حايرين مع الاسكاس ديالهم كيفاش المادي كتنقص يعني